يتحجج بعض من يقدم نظريات وأطروحات يزعم بأنها مثلا تنويرية أو تجديدية بمشكلة الجمهور، يعني يتهم الجمهور بأنه مؤدلج وأنه حاجز وعقبة أمام فكرته، فيلقي باللوم عليه على الجمهور أقصد، وربما يتحول من منظر إلى شاخر، يعني يعتقد بأن السخرية هذا الجمهور كفيلة بحل المشكلة، والحقيقة أنه يزيد الجمهور إصرارا على موقفه ويلبي رغبته النفسية في التشفي فقط، يعني هو فشل فيتشفى من الجمهور والعوام والمؤدلجين بالسخرية منهم. هذا ليس شأن المنظر والمفكر صاحب الرسالة وصاحب النظرية الناجحة، يراعي كل المشاكل والعقبات التي تواجهه في الجمهور. يعني إذا كان الجمهور مؤدلج وموجه، فمن مسؤوليات ومن مهمات نظريتك أن تخاطب الجمهور بعقليته، يعني تتعامل مع هذه المشكلة. ليس الحل أن تهرب منها أو تتحول إلى ساخر بالجمهور، لا، تتعامل مع الجمهور بناء على حالته الواضحة أمامك كيفما كانت، يعني مؤدلج، موجه، مضلل، تعامل معه، هذه مسؤوليتك، تماما كقائد المركبة الذي يتعامل مع الطريق إذا أراد أن يصل، يعني إذا كان عازما على الوصول فلن يكون شكل الطريق وطبيعته عقبة أمامه، بل سوف يتعامل معه. أيضا الجمهور والعوام والمؤدرجون، هؤلاء مشكلة يجب أن يتعامل معها صاحب النظرية والفكرة الجديدة. لولا هذه المهمة وهذه المسؤولية التي يجب أن يتحملها صاحب النظرية الجديدة، لن توجد على الأرض نظرية جديدة إطلاقا، يعني كان الناس سيبقون على مسلماتهم القديمة، لكن كلما جاء شخص جديد بنظرية جديدة وكان قادرا على نشرها تأكيد مشروعيتها، تجد أنه يتعامل مع عقليات الجمهور كما هي، يعني لا يتعالى عليهم أو يبحث عن طريق آخر، لا، يخترق عقولهم ويخاطبهم بما يعقلون. خاطب الناس على قدر عقولهم، يعني هذه ليست يعني شأنا أخلاقيا، لا، أيضا هذه استراتيجية أو أداة فكرية، يعني تتعامل مع الناس بما هو واقعهم. لذلك أنا أرفض موضوع السخرية بالعوام وبالقطيع وبالمؤدلجين، يعني هذا عقبة أمامك، تعامل معهم حتى لو كانوا مدعاة للسخرية فعلا، رغم أنهم يعني فعلا مدعاة للسخرية بكثير من الأحيان، وأنا شخصيا يعني أحيانا أجد نفسي ساخر من الوضع لأنه يعني يقتضي هذا الأمر، لكن في الأخير أنا أتعامل معه يعني. وهكذا يجب أن يكون كل صاحب فكرة صحيحة تواجه عقبة هذا القطيع وهذا الجمهور. في الأخير هذا هو الوعاء الذي سوف تضع فيه فكرتك، فتعامل معه، إذا كان يعني عقبة أمامك فحاول أن تذلل هذه العقبة، عندما تتحول إلى الساخر منها فأنت تزيدها صلابة وقوة وجمودا.